السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الخامس من شهر محرم في سنة 1445 هجرية، الموافق 23 من شهر جويلية 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى آخرها الحمد لله، في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر السورة. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد والنهي عن الشرك، وبين لنا كثيرا من النعم في هذه السورة، وكذلك بين لنا ما حرم علينا من المطعومات، بين الله سبحانه وتعالى قدوة حسنة للأمة وهو إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة يعني إماما جامعا للخير، أمة قانتا خاشعا مطيعا لله سبحانه وتعالى، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ومائلا عن الباطل إلى الحق، ولم يكن من المشركين، تأكيد إنه لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، هذه صفة أخرى أنه يشكر الله على النعم التي أعطاه الله، اجتباه اصطفاه اختاره وهداه، بين له ووفقه وألهمه إلى السير على الصراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. إبراهيم عليه السلام متعه الله تعالى بالعافية والاطمئنان والذكر الحسن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن هذه كلها آيات تبين فضل أبينا إبراهيم عليه السلام، وأنه قدوة يجب علينا أن نقتدي به. إذن الفائدة الأولى: أهمية القدوة في حياة الناس وخاصة الشباب. لماذا يحتاجون دائما إلى القدوة؟ لأنهم ما زال ما تركبوا الشخصية تحهم كما ينبغي، فيجب على الشباب أن يختاروا القدوة. وقد تكلمت في دروس سابقة وفي خطبة كيف نختار القدوة، كيف نختار القدوة الذي نسير خلفه والذي نقتدي به، وذكرنا بعض الصفات. ما هي الصفات التي تكون في القدوة؟ ما هي الصفات الذي نقتدي به في الدين؟ يكون مؤمنا مسلما من أهل العلم من أهل الصلاح، ثم نقتدي به ما دام يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام يسير على نهج رسول الله كيف نعرفه؟ واحد صغير شاب ما يعرف، يقول لك نتبع الشيخ هذا، الشيخ هذا يا اذا غلط ما نعرفش انا اذا غلط ولا لا. كيف نميز؟ إذا رأيناه يتبع علماء السلف. أحسنت، يعني يشوفه بلي علماء المعاصرين ما يخالفهم، يعني ما يخرج بخرجات علماء يقولون لها علماء المخلصون في وقته وقبله، يخرج الناس بخرجات نقول لها جاب لنا الدين جديد هذا ما خلطها لنا كاع. لهذا أحد الإخوة كان هناك أحد الأئمة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكثر الكلام عليه من أصحاب الجرح والتجريح، فقال هذا والله أنا حرت أنا وش ندير، فذهب إلى العمرة فاحتك ببعض العلماء هنا وسمع منهم الدروس في الحرم المكي والحرم المدني، وجلس معهم في بيوتهم، فقال لما دار مقارنة وجد أن نفس المنهج نفس هذا هو، ما تقلقنا يقولك هذا فيه وفيه، يعني نشوف الفتاة والدعو والخطب تاعو والدروس تاعو والسيرة تاعو، راهي ما العلم علماء تبع نخلي هذا الأمر تبعك أنت ما نعرفكش، يعني أنت تكون تروح تصلي في مسجد من المساجد في ولاية ما، فيسألك شخص من أين أنت؟ أنا من البوليدة من العاصمة، من هو شيخكم؟ أو ما عندما تطلب العلم أطلب العلم مش لا لا رد بالك منه، فيتأثر يقول الله صح لابد القدوة، اختار القدوة تنقيه، يعني تختار لازم يكون عندك وعي على بصيرة، كما أنت على بصيرة في ماذا فيه؟ ها؟ الآن أنت من البوليدة تذهب إلى وهران تتفي مع سوارين تقول لك اسمع الطعام مش مليح، بسكسي بسكسي غير بالك منه، اه اقول لك نعم بسكسي ما نزيدش ناكل بسكسي، ديرها هذه تعرف لازم تعرف لماذا انا اقتدي بالشيخ فلان لانه اعلم مني واصلح فاقتدي به، لا اقتدي به انه هذا برك عجبني يهضر مليح يتكلم، لا لابد أن ننظر إلى سيرته، وإذا كان مزكى من طرف علماء معتدلين يكون أفضل وأفضل. طيب في حالة ما لا سمح الله هذاك القدوة تاعك انتكس راح فيها، أنت وش تدير؟ لما تنصحه وش تدير؟ تثبت. كاين ناس يبتدئوا شيء. إن ظل ظلوا وإن اهتدى أعلى، لأنهم لا أنا أقتدي به ما دام أنه أعلم مني سيرته طيبة وراه يمشي على منهج العلماء. العلماء لما تكون في بلد تحس بأن الناس متفقين بالفلان الله يبارك عالم فلان عالم كلمة تاعو مسموعة في الدين، فأي واحد يجي جديد من طلاب العلم ديبان كيف نوزنوه على العلماء، هذا نكون على بصيرة. في حالة ما لا سمح الله انتكس ولا كش مصر وفتوتين بشر، كل إنسان معرض للفتنة نسأل الله العافية، فليس مما يظل نحن نظل معه، يعني بعض الشباب أيضا يمشي مع الشيخ بابس ما شاء الله، الشيخ أخطأ والشيخ أخطأ برك راح فيها الله يحفظه، هذاك الشاب وش يدير؟ لا صلاة وعلى لماذا تربط دينك مع هذا؟ لا هذا خطأ، هكذا تكون عندك نفسية. وأفضل قدوة شكون هما؟ الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا نموذج إبراهيم عليه السلام. إذن واحد أهمية القدوة في حياة الناس وأفضلهم شكون؟ الأنبياء والمرسلين، وفي مقدمتهم أبو الأنبياء ومحمد عليهما الصلاة وأزكى التسليم. صح. من صفات القدوة وش يكون؟ من صفات القدوة هاي هنا، ها أحسن معي، إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ جامعا لصفات الخير، يعني لتقتدي به، كون مصلي، حافظ الصلاة، مؤمن، ذاكر لله، أمة. هذه واحدة من صفات القدوة، يكون جامعا للخير. هذه واحدة. عد معي، ها، أمة، قانتا. ما معنى قانتا؟ خاشعا، عابدا. عابدا، يكون عابد، ماشي بوندي، متلاعب بالدين، خاشع لله، قانتا لله. زين، ها، يا اما تحفظ الايه ويا اما تشوفه في المصحف. زين، ها، حنيفا، قانتا لله، حنيفا. ما معنى حنيفا؟ مائلا عن الشرك إلى التوحيد، موحد، يدعو إلى التوحيد، ومائلا من المعصية إلى الطاعة. هذه من صفاته. ولم يكن من المشركين، ليس من المشركين. ما يقول لك شروحوا نديروا الزردة لسيدي فلان، ونحلفوا بسيدي فلان، ونروحوا للكهان، ويقول لك معليش كي تصلي على قبر فلان. ما نديروش قدوة لك أنا. صح. شاكرا لأنعمه، مش معناتها شاكرا، معترفا بنعم الله، أخلاقه حسنة، يدير له الخير يقول لك شكرا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لا يشكر للناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولم شاكرا لأنعمه اجتباه، يكون مصطفى. ما معنى مصطفى؟ يعني ربي خير من الحي تاعه، من الشباب تاعه، من أصحابه، من الحي تاعه، أخرجه من بين الحي الفاسد وجعله صالحا، يكون مخير. صح. اجتباه وهداه، يكون مهدي. ما معنى مهديا؟ يكون يعرف السنة من البدعة، الحق من الباطل، مهدي، مشي مغفل. اليوم راهو مع حزب البرتقال، غدوة مع حزب البطاطا، باش ما نسميوش الأحزاب. غدوة مع حزب الزرودية، كيف هذا؟ ثابت على منهج أهل السنة والجماعة، مشي يدمر من المسلمين. بعد قلت كنت أجتهد كما دعاة الفتنة، كل كي تكون فتنة يديروا خطب ويحمسوا الناس، بعد نهار تطرطق الفتنة ويموت اللي يموت ويتقتل اللي يتقتل ويتشرد اللي يتشرد. يقولوا له شوف شكون تبدا، يقول لهم لا أنا ما أقول، ما أقولش أنا خاطيني، ولا يقول لهم اجتهد، يعني يجتهد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد. وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة، يكون عنده الإطمئنان والسكينة، يكون عنده ماذا؟ السكينة، يعني ما يكونش مضطرب مخلق، كي يهضر يهضر بثقة، لأنه عنده ثقة في ربي سبحانه وتعالى، عنده اليقين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يكون كذلك من الصالحين، يذكر ربي سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يكون في الربا، ليس من المغتابين، يخاف ربي. هذا شحال من صفة هنا؟ تسعة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إذن متبع لمن؟ للسلف الصالح، متبعا للسلف الصالح. شحال من صفة؟ عشرة. شفتوا كيف؟ ها ها هو القدوة تاعنا يا شباب، مش القدوة تاعك اللي يسجل هدف، سجل هدف ويراوغ خمسة خمسة مدافعين يرقدهم ويزيد يرقد الحارس ويسجل هذا ماذا دار للقوشة يديره من القوشة ساك سيارة وعلى يساره كلب وعلى يمينه بنت شعرها أصفر ومن وراء سيارة مفتوحة ومن وراء بنت سمراء وبنت كحلوشة هذا هو القدوة لا موش هذا هو القدوة قدوة تاك إبراهيم عليه السلام قدوة تاك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة تاك السلف الصالح هذا هو 10 صفات نخيروا القدوة تاك ثم إلى هذه 10 صفات كاينة مؤمن مسلم محسن تقي يجي واحد يقول لك يا ولدي ما تسمعلوش ما تديرش عليه ما تتبعوش قل له انت راك رايح فيها تتبعو يعني الان يجيك واحد يقول لك اسمع ما تسمعش الشيخ بن حنفيه قل له تزقت عليك انا ما تبعتش الشيخ بن حنفيه خير وسيله للدفاع قلت لكم يا واحد يجي يقول لك وش هذه الاحياء هذه غماتك هاك دير في الاحياء وش تقول له انت هو ما عندوش تحية وش تقول له ها قل له يا ما تدير الاحياء صبت عليك يا رب كذلك علموا بناتكم بنت تدير الحجاب بعد تقول لك يا ابي في المدرسه ولا في الحي هم يتمسخروا بيا البنات حتى الاستاذه راهي تتمسخر بيا هي تقول لي تقلع على كي ديري في الحجاب وش نقول لهم يا ابي وش تقول لهم قول يا استاذه عباك اللي ما يديرش الحجاب روعة في خاطر عظيم الاستاذه بتجي تهضر معها الموضوع هذا هو صح الفائده الثالثه اهميه التوحيد والحذر من الشرك توحيد الله ولهذا لابد من دائما الدندنه على التوحيد ما معنى الدندنه يعني تكرار ومن صفات الداعيه الذي نتبعه يتكلم عن التوحيد بزاف يحذر من الشرك كاين بعض الجماعات الاسلاميه يهتموا غير بالسياسه غير بالسياسه السياسه والاقتصاد الاقتصاد الاسلامي والسياسه الاسلاميه اي معليش تاع يتكلم عن التوحيد ما يتكلمش يروح يدير درس محاضره غير الاقتصاد ما يهضرش كاع على الشرك مع انه في ذلك المكان اللي راهو يدير فيه الدرس هناك من يشرك بالله يدعو الاولياء يزور قبور الاولياء ويطلب منهم ما يتكلمش كاع هذا خطا رابعه طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب للسعاده في الدنيا والاخره واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين شوف كي تتبع ربي والرسول عليه الصلاه والسلام تكون سعيد في الدنيا وفي الاخره خامسا من صفات إبراهيم عليه السلام أنه يعلم الناس ما لزدها زدها بالقدوة أنه معلم للخير حلو ولا داش وش قال ربي على عيسى وجعلني مباركا أينما كنت ما معنى أي معلما للخير أينما كنت القدوة تاعك لتتبعه تسمع به اللي كيروح للعرس يتكلم في الدين يكون في الحافلة يتكلم في الدين يكون يشري في الخبز أو داير طابور يتكلم في الدين هذا هو هذا القدوة ماشي يتكلم في الدين غير في الجامع لا شوف منكر ينصح ينصح الناس يروح للبحر يدعو إلى الله قال يطلق يديرها واحد مرة رحنا للبحر قالوا الجماعة يا نعوم فأخذ مازال شو نديروا ندوروا على الناس نسلموا عليهم ونزعوا لهم رسائل هذه أول مرة نشوفها نعم نعم خلي يعوم ويقرأ يعوم كي يخرج يقرأ مطوية رسالة صغيرة في الأذكار في الأدعية ليه حاجة شو نحن مرة رحنا الجيجل مخيمات كانوا شباب دايرين مخيمات شباب في النهر البحر ما شاء الله معمر بالماء بين الأشجار، هذه يبدأوا يعوموا جماعة، شو كنت ديروا؟ نعوموا وبعد العشية يتعشوا ويقصروا، هذا المكان. لا لا، قلنا لهم العشية نزوروا المخيمات. قال مثلا هذا المخيم تاع الصيف، السلام عليكم إن شاء الله العشية نجيو لكم بعد العصر ديروا محاضرة. إيه مرحبا بك غدوة. هذا المخيم تاع باتنا، شباب مسجد الهدى في باتنا. هذا برج بعراريف، هذا من دعوة إلى الله. لا هو فالإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كنت في عرس يدعو إلى الله على حسب العلم تاعك، ما تدخلش في حاجة ما تعرفهاش. شفت واحد مثلا يشرب، باش يشرب ليه صراع؟ ما تقوله جو كبير ويعرف صراع، هو على بالي كبير صحراء وشنو غافل مش دلو. اليوم شفت واحد يشرب بالإسراء، خليته حتى ما أخذه صحي عليه، قال لي الله يسلمك، قلت له شرب بالإمام، قال على بالي على بالي كي شفتك تفكرت، قال لي تفكرت باللي يشرب بالإمام. ينصح يا أخي بلاتي يا أخي، حنا نكون دعاة إلى الله، ماشي نخليه هذا الخير اللي أعطانا ربي نخليه لأنفسنا. المؤمن يحب الخير نفسه ويحب الخير لغيره. نعم، إذن خمسة، فضل تعليم الناس الدين والخير في كل مكان وفي كل زمان. من صفات إبراهيم أنه كان يعلم الدين، بس على حسب العلم تاعك. الصلاة مثلا، كنت في عرس جاء وقت الصلاة ما رحتوش من المسجد ولا صليتو ثم، شفت واحد لا يتم الركوع والسجود، واش دير؟ ها؟ تعلمه. تعلمه، قال يا أخي شفتك تزرب في الركوع، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد النهار كان جالس في المسجد وجاء واحد صلى قدامه وأسرع في الصلاة فجاء وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا سمعت واحد حلف بغير الله، راس باباه ورجل يماه وذن خالته، قولوا ما تحلف بذن خالتك ولا براس يمك ولا بالعاهد، احلف بالله. صح، كي يقولك حسره ولا تقعد تفتم، واش تقول له؟ واش تقول له؟ ما تقلقش، خليك اصبر. تقول له واش قلت؟ هاي نخرجوا براي. انت داعي الى الله ولا بوكسور ملاكم؟ انت داعي الى الله. صح. سادسا، مجانبة المشركين من أسباب الثبات على الدين. إذا حبيت تثبت على الدين بعد عن البيئة الفاسدة. بعض الناس يقول يا شيخ تقولنا البحار والعراس وتقولنا مجانبة، هل فيه تناقض؟ فيش تناقض، يعني لا تخالط. كثرة المخالطة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا. مش معناتها لا تصاحب صاحبك، كي يشوفك وحدك يقول لك وراه صاحبك، هذاك لازم يكون. أما الناس تروح للعرس تتلاقى مع الناس طيبين مش طيبين في السوق في العمل، يعني الإنسان يعيش، ولكن المصاحبة والمخالطة اللي تروح معاهم واللي تصاحبهم لازم يكونوا مؤمنين، ليسوا من المشركين، بل ليس من المسلمين الفاسقين. إذن سادسا، مجانبة المشركين من أسباب الثبات على الدين. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفروا اللحى، اتفق عليه. يعني انسان يخالف المشركين ما يدور معهم ما يقتدي بهم، ولكن يدعوه. وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه ابو داود والحاكم وصححه الالباني. إنسان يصلي في الصباط التاعب، يصلي في الصباط ويصلي بتقاشع علىه باش يخالف اليهود، مع أن الصلاة حفيانا أخشع في تواضع أكثر، لكن علىه باش يخالف. طبعا المساجد المفروشة ما تدخل في الصباط، لكن كنت في الدار، كنت في الملعب في الرياضة، كنت في البحر، كنت في الغابة، جاء وقت الصلاة ما كانت رحيل الصباط، مادام طاهر صلي صلي ولو إمام صلي. واحد يقول لك وش كيف تصلي بالصباط؟ قول له هذه سنة، سنة مستحبة. الفائدة السابعة، شاكرا لأنعمه، شكر الله على نعمه وأعلاها نعمة الهداية. دائما شكر ربي، دائما الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على كل النعم، اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. كثر من حب الحمد والشكر، هذا الحمد لله دي صفة فينا الحمد لله. لكن كان بعض الناس يقول لك نقول الحمد لله هذه الساعة، الحمد لله لا تقول هذه الساعة، ما راك تسنى كاش حجرة على راسك، قول هقول الحمد لله واسكت، هذه الساعة نقول الحمد لله، قول الحمد لله، اشكر الله. واكبر نعمة نشكر عليها ربي شنو هي؟ نعمة الإسلام زائد نعمة السنة. احمد ربي انك لست شيعيا رافضيا، الشيعة الروافض هذو الذين يبيحون المتعة، تعجبوا طفلة يقول انا تمتع به، يقولوا هاي ساعة ساعتين شهر شهرين. وبعضهم قال حتى المتزوجة يتمتع بها، احمد ربي انت طاهر، فامرأة ما تمسهاش الا بعقد زواج صحيح دائم. الشيعة الروافض دينهم السب والشتم واللعن وتكفير الصحابة، كما قالهم احد المناقشين يا حب الشيعة، قالوا أنا أسألك سؤال، تكتظر على بني أمية بني ماشي ملاه، قالوا قل لي وش هي البلدة اللي فتحتوها يا شيعة، وش هي البلدة اللي فتحتوها؟ أما بني أمية فتحوا بلدان، فتحوا خلفاء الراشدون فتحوا بلدان، انتوا وش فتحتوا انتم؟ تعرفوا تسبوا وتشتموا وتلعنوا، والعدو تاعكم الأكبر العدو تاعكم هم أهل السنة والجماعة. إذا نحمد ربي على نعمة السنة. 8، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. طلب السعادة والحسنة في الدنيا والآخرة، الإنسان يطلب الخير في الدنيا والآخرة. كان بزاف الناس يقولوا يا ربي يرزقنا كذا، ويقول اسمع خلينا اخويا الاخره برك الاخره، ربي يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح، ربي حبيت ربي يوسع عليك في الحلال وتدير به الخير، ما اطلب ربي مع السعاده في الاخره، سعاده في الدنيا والآخر. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني تطلب ربي يعطيك زوجة صالحة وجميلة، كما البارح قالوا البارح حسن الشريف ما كان معي واحد سر باله قالوا الله يزوجك، قلت له زوجة صالحة صراحة، قلت له وجميلة، قال يا هذا بارك الله فيك شيخ، هذا جمعتني بين الدين والدنيا، معليش ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد يقول قائل ولي ماشي جميلة ما تزوجت، لا لا يجي على نصيبها ما تخاف، انت راك تشوفها ماشي جميلة هو سيراها، لأن الجمال هذا أمر نسبي، انت تشوف مثلا زوجة أخيك تقول يا كيف تزوج وحدة كيما هذه، وهو يموت عليها لو كنت تهضر عليها يزعل، ما تخاف كل واحد وكل واحدة يجيهم نصيب صح. 8، ثم قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف. رب سبحانه وتعالى فرض على اليهود قال لهم اتخذوا الجمعة عيدا أسبوعيا، ما حبوش، قالوا لا ما خير السبت، لا تخير السبت، السبت لأنه ربي فرغ من خلق العباد فلسفة، كلام ربي إياه نوريكم ماذا السبت ماشي غير عيد باش تصليوا، ما تخدموا، ما تجعلوا النار، ما تحطوا خيط في إبرة، إلا كش ما يأكلوا يطيبوا نهار الجمعة ويأكلوا نهار السبت، وإذا حبوا يشعلوا النار يجيبوا واحد ماشي يهودي يشعلهم النار. يحكي لي الأب تاعي الله يرحمه وقت الاستعمار كانوا اليهود ساكنين هنا، كانوا قالوا يعيطونه، كان صغير يعيطونه يقولوا له أرواح شعلنا تاع النار هذاك باش يطيب باش يسخنوا الماكلة، هما ما يشعلوش، يجيبوا واحد مسلم يقولوا له شعلنا وشعلنا الشمعة. شوف ربي عاقبهم، ربي قال لك دير حاجة ديرها ما تبقاش تفلسف. النصارى كيف كيف قالوا ربي يدير و قالوا لا بني إسرائيل ما حبوش لنا، قالوا نديروا الأحد. فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة، وأمة محمد اختاروا الجمعة، قالوا ربي يديروا الجمعة، قالوا سمعا وطاعة. أيوة جمعة ديروا حبيت كل واشرب وبيع وشري، يجوز البيع والشراء يوم الجمعة، بعض الناس يقول ما يجوز نهار الجمعة تخدم ولا تأكل ولا تدير رياضة ولا عادي عادي، ولكن وقت الصلاة وقت الصلاة خلاص لازم تتوقف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا مثل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام اختارت أفضل الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس وهي يوم الجمعة. إذن فائدة شحال تاسعة، نعمة الله على هذه الأمة بأن اختار الله لها يوم الجمعة وقبلته سمعا وطاعة بعد أن رفضه اليهود وبنو إسرائيل، فشدد الله عليهم لما رفضوا، شدد الله عليهم. كما قلت لكم الدين تاعنا ساهل، اش معناتها ساهل؟ اش معناتها ديال المحرمات كما راهم يفهموا بزاف من الناس، يعني واحد مثلا يرقص مع البنات ويخلطها كي تقول يقول يا ودي دين الله يوسف، دين الله يوسف ما معناه؟ يعني لم يوجب علينا اشياء لا نستطيعها، ولم يحرم علينا شيئا نحن في حاجة إليه. هذا مش معناتها دين الله يسر؟ بزاف من الناس يفهموا دين الله يسر يعني دير المحرمات وقول ما فيها والو لا شيء فيها، لا، دين الله يسر يعني لم يوجب علينا واجبة لا نستطيعها، ولم يحرم علينا شيئا نحن حياتنا مربوطة بها، لا، هذا هو معناتها دين الله يسر. فهمتوا يا جماعة؟ فهموها مليح للشباب، حتى الشيبان فهموها لهم، دين الله يسهل، هذا معنى الوضوء سهل، الصلاة سهلة، الحج واضح، الصيام واضح، يقدر الإنسان يصوم ما يقدرش يفطر ثم يقضي، لما ما يقدرش دائما يفدي هو ما يقدرش يصلي قائم يصلي جالس، ما يقدرش يطوف على قدمي يطوف وهو راكب أو محمول، هذه الخمر تستطيع أن تعيش بدون أن تشرب الخمر، يعني الآن كان واحد ما يشرب الخمر يموت، تقدر ما تشربش الماء، تقدر ما تأكلش القمح، تقدر ما تأكلش الروز، تقدر ما تأكلش الملح، شفت كيف الحرام تقدر تستغني عنه، هذا معنى دين الله يوسف. صح، إذا لما رفضوه الله تعالى أعطاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد بيد يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدنا. المفروض هما يكونوا مسكمين ربي يعني قرأوا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هم ما حبوش. وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذن لازم الناس ما يتبعونا، ما نتبعوش الناس هنا في الدين والأخلاق. طيب ما حكم أن نأخذ منهم الأمور المادية التكنولوجيا؟ يجوز؟ جائز، أمور ما تتخالف مع الدين تاعنا، وهذا لا يعني أننا تابعون لهم، هما يتبعونا، هما لازم يسكموا الأخلاق تاعهم على حسب الأخلاق تاعنا، هما يسكموا الأعمال تاعهم. الآن هما في أمور النساء ما يعرفوش كل حلال كل حرام، احنا عندنا الأم محرمة، الأخت، البنت، واضح الأمور واضح. المرأة كي يموت راجلها ماشي مباشرة اللي يتزوج بها واحد آخر، لازم تقعد واش تقعد العدة 4 أشهر 10 أيام. هما يموت راجلها اليوم غدوة ماشي تتزوج تدير المشاكل كيف هذا؟ احنا لا، المفروض هما يتبعونا ماشي احنا نتبعوهم كما نرى اليوم مع الأسف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. انتهى كلامه من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. صح. الآن قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعوا وصل وصل دين للناس، ادعوا إلى سبيل ربك ماشي إلى نفسك، لا تدعو إلى نفسك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هو الكلام اللائق، كلام اللائق كل واحد خاطبه على حسب وجبها. والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة الكلام الرقيق الملين للقلوب اللطيف. إذا طحت مع إنسان يجادل، جادله بالتي هي أحسن. هنا شوف قال بالحكمة، أذكر المصدر والموعظة المصدر يعني دائما. في الجدال أذكر الفعل يعني لما تحتاج للجدال، مش كما رأنا اليوم ما من مجلس تجلس إذا والجدال ينور. حتى في أمور الدنيا جدال معاندة ومغالبة خطأ، سمي جدل يجادل عند عند الحاجة وبأدب، عند الحاجة وبأدب. لازم قبل ما تجادل تكون قريت آداب الجدال، وتكلمنا عليها آداب الحوار، تكلمنا عليها درس، قلت عليها خطبة آداب الحوار، باش تحضر مع إنسان تجادل معه فيها آداب فيها شروط فيها أكبر. كما رانا نسمعوا جدال ومن بعد ما كاش نتيجة والصدور تصير ماذا؟ فيها الحقد والبغضاء. حال مرة الناس أصحاب دائما يجادلوا يقولوا ما نحبش ندور معنا على ما يجادل بزاف يعني يغالب يعني تقول له مثلا تقول له السودان جاية قدام مصر، تقول لا لا جاية في كندا يودي وانا عقلي وانا نديرهم هذي خلاص يعييك انا يعييك. فالجدال ابتعد عنه، اذا احتجت اليه يكون بماذا؟ يكون باداب وشروط. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا تقلقش، استجبوا لك الناس الله يجاوب، ما استجبوا لكش ربي هو يعلم اللي يصلح يستجيب والذي لا يصلح. أنت ما عليك إلا البلاغ، صح؟ طيب، إذن فائدة العاشرة، وجوب الدعوة إلى الله أي إلى الإسلام بالكتاب والسنة بالعلم. ادعو بالعلم، ما عندكش علم قل ما نعرف. وباللين والرفق، إذن تدعو إلى الإسلام بالكتاب والسنة. كاين يقول الحكمة هي الكتاب والسنة، كاين يقول الحكمة هي الكلام اللائق والمناسب للمقام، كلها هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. وباللين بالموعظة والموعظة الحسنة والرفق، وبالمجادلة بالتي هي أحسن، يعني تجادل، لا تتكبر على الإنسان، لا تحتقره، لا تناديه باسم الله يحبه. يعني تكون تجادل مع واحد تقول له شوف معي الحابس، انت حابس انت فريني، انت ما تحبش تفهم انت شو راني نهضر مع الحيط، فيقوم يقول لك خلاص ما دامك تهضر مع الحيط هضر معه، صح. الدعوة إلى الله أيها الإخوة هذا واجب على الجميع. قال تعالى قل هذه سبيلي ها أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. واحد يقول بس ما نعرفش المعنى تاعها، تعرف اللفظ تاعها بلغ اللفظ تاعها، كي تعرف المعنى تاعها بلغ اللفظ والمعنى. هذا بلغ وصل دعوة. احنا كيف وصلنا الدين على بعد 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر من مكة إلى هنا أو أكثر من 6000، كيف وصلنا الدين هذا؟ ما كان لا طيارة هذاك الوقت، لا تلفزيون، لا هاتف، كيف وصلنا الدين؟ الدين هذا جاء وحده هرجع، جابوها رجال. كذلك نحن نوصل الدين، يقول إحنا مسلمون، أيوة مع المسلمين ماذا تفعل؟ فذكر ها فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. واحد كي تتكلم معه شوف ما تقلقش، واحد كي تتكلم معه يقول لك نعرف نعرف، قل له شوف إذا تعرف راني نفكرك، وإذا ما تعرفش راني نعلمك، نهاية هذه ولا نعرف لا يزعل، يقول لك نعرف ما قلت تقول لي تعرف الله يبارك ما لك أكريحتني راني نذكر فيك بقى. وإذا قال الله ما نعرف هذه أول مرة نسمعها، الحمد لله هذه فائدة أنا أعطيتها لك، بارك الله فيك. بس فائدة 11، الهداية من الله وهو أعلم بمن يستحقها، فلا تحزن على عدم الاستجابة. يعني الناس تقعد معهم تبين لهم ما يحبوش، وممكن يتمسخروا بك يضحكوا عليك بدأوا يتغامزوا عليك، انت فقتلهم بلا ما يتغامزوا عليك، بقى تروح للدار حزين وعلى ما استجبوش مع أني جبت لهم الأدلة، لا ما تحزنش، لأن ربي هو يعلم لي يستحق الهداية يهديه ولي ما يستحقش الهداية ما يهديه. الهداية بيد من؟ بيد الله، وأنت ما عليك إلا الإرشاد، صح. 11، الهداية من الله وهو أعلم بمن يستحقها، فلا تحزن ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، إنما أنت النذير أيها المسلم وعليك البلاء وعلى الله الحساب. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني واحد تعدى عليك يجوز تنتقم لنفسك، والأفضل أن تصبر وتعفو عنه. هذه نزلت لما قتل من الصحابة كثير في غزوة أحد، خاصة من الأنصار، ومثل بهم المشركون. ما معنى مثلوا؟ ها؟ شوهوا يعني نحولوا نيفو ونحولوا عينو، بعد ما ماتوا يفتحولوا بذنو ويفتحولوا كرشو ويخرجوا مصارنو. فلما رأى ذلك الصحابة تأثروا كثيرا، حتى حمزة رضي الله تعالى عنه فعلوا به ذلك، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. لكن ليس هو الذي قال لئن انتصرنا على قريش في المرة القادمة لنمثلن به، الأنصار هم الذين قالوا هذا. فربي قال لهم: حبيتوا تديروا كثير ولكن أن تعفوا أفضل، هذا أن تعفوا أفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الفائدة 12: جواز المعاقبة بالمثل في القصاص واستيفاء الحقوق. هناك من العلماء يقول: من قتل إنسان بالرصاص يقتل بالرصاص، من قتله بالسيف يقتل بالسيف، من أمسك بإنسان ورماه من جبل يمسك ويرمى من جبل، من سقى إنسانا سما فيقتل بالسم، من أمسك بإنسان ورماه إلى حيوان مفترس يفعل به كذلك. وهناك من العلماء قال: لا، القصاص كله بالسيف. ما هو الراجح؟ لا، أهل الميت يقولوا يقتل ولا لا؟ صح، طريقة قتل القاتل يرجع للقاضي، قاضي المسلم هو يرجع يشوف المصلحة تاع البلاد تاع الوقت تاع الزمان. كما الآن في السعودية عندهم قتل بالسيف، مهما دار الإنسان إذا وجب عليه القتل يقتل بالسيف فقط. في مصر باش يقتلوه بالشنط، في بعض البلدان بكري، احنا في بلادنا الله يرد القصاص ان شاء الله. ها لازم يولي القصاص، حتى اللي يعرف روحه باللي يتقتل اذا قتل مازالش يقتل، اما يروح يقتل يروح ياكل البنان ويجيب البكالوريا ويدير الحديد، ومن بعد 5 سنين يخرج ويجوز قدام من قتل اباه ويديره. ها شفتوا كيف؟ قال تعالى: ولهم في القصاص حياة. نذكر في السبعينات كان القصاص الرئيسي، كان ذاك الوقت كان يديره يقتل بالرصاص. ولا كناش نسمعوا هذا القتل، كي نسمعوا واحد قتل واحد أسبوع وحنا مدهوشين كيفاه صرا القتل، لأن الناس كانوا يعرفوا باللي تقتل تقتل، هذا هو. فهذا يرجع للقاضي، الحاكم المسلم هو يقدر هل يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقته يهودي، إنسان يهودي قتل بنتا رضى رأسها بالحجر، فقيل لها قبل أن تموت: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان أو فلان. فعمت برأسها: نعم. فقبض عليه باش يسرق لها سلسلة تاع الذهب، فقبض عليه فاعترف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرضى رأسه بالحجارة كما فعل بالبنت الصغيرة. ها صح. كذلك الإنسان إذا كسر لك حاجة يغرمها باش بالمثل. عندك هذا الإنسان كسرو بالعالي ولا ماشي بالعالي؟ تعال هكذا الله ضرب هكذا كسرك الكاس يغرموا لنا يغرموا ايه. طيب ما الفرق بين العمد وعدم العمد؟ العمد يحاسبك الله عليه وعدم العمد ايه العمد الاسم زائد الغرامة، وعدم العمد ما كاش الذنب لكن كاين الغرامة. هذه اللي يقولوا الغرامة حرام، كاش من هذه هذا فقه مش عارف اللي جابوه. الغرامة حرام، شنو الغرامة حرام؟ هذا يعني واحد كان راقد وانت حط النظارة تاعك على طاولة اللي يسموها طابق دومي، دار هكذا بيده قاس لك النظارة اتكسرت، يقول لك ماشي بالعاني كنت راقد، ليس عليك إثم ولكن عليك إيه تغرم له النظارة، تغرمها له صح، يغرمها له بدراهم ولا مثلها مثلها، إذا لم يوجد المثل يغرم القيمة. هذا في الفقه الإسلامي. يعني واحد كان راح يضرب مثلا حنش، ضرب حجرة هكذا، الحجرة ضربت بزجاجة تاع السيارة تاع جاره، واش نديرو احنا؟ وشوفني حتى واحد تهرب لا تغرم هالو الا اذا سمح لك، ماشي بالعاني ايه ماشي بالعاني، ليس عليك اثم لكن تبقى الغرامه. جيب له زجاجه كيما هي، اذا مش ممكن تعطي له ثمنها. ها قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. صح. كاين مسألة أخرى، قلنا جواز المعاقبة بالمثل في القصاص واستيفاء الحقوق طب الحقوق تاع، والتعويض بالمثل في الضمان. قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إذا سمحت حتى في القصاص، يعني واحد قتلوا له بابا ومن بعد سمح للقاتل براسه عم يسمح له يسمح، لأنه هو ولي الدم. واحد كسر لك حاجة سمحت له، واحد قلت له سلف لي السيارة وسلفت له السيارة وقاسه ماشي بالعاني يغرم لك، إذا حبيت تسمح له اسمح له. كاين حاجة واختش يغرم منك سواء تعمد أو لم يتعمد، في حالة ما إذا شرطت عليه تقول أنا نسلف لك هذه الحاجة بس ما يصير لها تردها لي، سواء فرط أو لم يفرط يجب عليه أن يرد إليك بالمثل. طيب لكن تركها صبرا لله أفضل واحتسابا. هنا نتكلم على مسألة الظفر، استنتج بعض العلماء من هذه الآية مسألة الظفر، يعني واحد كنت تسلو دراهم وما حبش يردهم لك، زلاك كما يقولون أنكرة جحدة، هم طاحوا في يدك دراهم ليه تدي ولا ما تديش؟ قولان، هناك من العلماء يقول لا ما تأخذش، لأن الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. هناك من العلماء منهم الإمام الشافعي قال لا تدي، لأنك تدي راك خنتو ولا تدي تحقق، قولوا تحقق. أما واحد خانك دالك حاجة ومن بعد عاود ردها لك خلاص ردها لك ولا ديتها، مرة أخرى طاحوا دراهم في يدك تدي كيما دالين ندي؟ لا ما تديش. ورحنا هذا معنى الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذه يسمى مسألة الظفر. صح. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني اصبر لوجه الله، اصبر لوجه الله فإن الله يؤيدك ويقويك على الصبر، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وقت الأذان تفضل. ثم ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة سورة الأنعام، سورة النعم، سورة نعم تسمى سورة نعم، آخر آية فيها آية 128 قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني من كان تقيا من كان محسنا فإن الله يكون معه. طيب هنا قال إن الله مع اللي يتصف بالتقوى وبالإحسان، والناس واحد أخرين رب يقول وهو معكم أينما كنتم، ما معنى هذا؟ العلماء يقولون معية الله نوعان، معية عامة أحسنت، ومعية خاصة. المعية العامة مع كل المخلوقات بالعلم والسمع والبصر، لا يخفى على الله شيء. احنا الآن أنا في المسجد، هذاك الحوت اللي راهو الآن في البحر يعلمه الله، النملة الآن اللي راهي تحتك أنت ماكش تشوف فيها، كاين النملة راهي تحتك عند رجلك ولا راهي في ظهرك فوق الثوب تاعك، أنت لا تعلمها، الله يعلمها بالعلم والسمع والبصر مع كل الخلق. أما المعية الخاصة هي معية النصر والتوفيق والتأييد، هذه مع من؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبهذا نكون قد ختمنا هذه السورة الكريمة، بدأناها في 3 جمادى الأولى سنة 1444 نوافق 4 ديسمبر 2022 بدينا هذه السورة والحمد لله، ورانا اخترناها اليوم في 5 محرم 1445 هجرية الموافق 23 جويلية 2023 ميلادية، يعني شحال؟ 7 شهور أمضينا في تفسير هذه السورة 7 أشهر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بها وأن ينفعنا بالقرآن والسنة يا رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله لعله نبدأ سورة الإسراء، أو ممكن ندير مراجعة قبل أن نعطيكم يعني إجازة باش تريحوا شوية، لأن الجو الآن راهو حار يعني سخون، وكاين بعض الناس يسافروا وكذا، نشوفوا إن شاء الله. طيب نأخذ سؤالين. يقول إذا كانت الزوجة تجادل كثيرا ولا ترى إلا ما تعرف، وهي مثل الإنسان الذي كلمتنا عنه في الدرس أنه يعني تغالب أتعبتني، أول حاجة ربيها، وباش تربيها لازم تتعلم أنت كيف تتعامل مع النساء. كما قلت لكم احنا بزاف منا نتزوجوا نجريوا للزواج، مليح تاخير الزواج هذا اللي راهم يديروه الشباب والشابات في هذا العصر خاطئ، ومن اسباب العنف ومن اسباب الجرائم. هذو الشباب اليوم يتضاربوا بسيوفه وبالسلاسل وما عندوش مراه يخمم عليها، بالغالب هو الانسان غير يتزوج يدير واحد المكبح فلاه، واحد فلاه كبير في دار يقول عندي امرأة تسنى فيا عندي دراري. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة مجهلة. ايش معنى الولد مجبنة؟ ما معنى مجبنة؟ ماشي كيما تكون وحدك، يكون عندك دراري تجي للدار تقول لك دار باش ما يصرى لي وليدي مسكين، تعاود تولي عاقل معنيش منيح لا هو. أما هذا ما يتزوجوش، أنا ما تزوجيش نقرأ، وبعد ما تقرأ نخدم، بعد ما نخدم ندبر دراهم، بعد ما نخدم دير سيارة، توصل 35 سنة بعد يقولوا لها العلمانيون ما تولديش 35 سنة دونجي تولدي، تجيبي طفل تجيبيه مونغول. شوف كيف هذا المجرمين هذو. وفي المقابل انت شارك في الوحش والمنكر، تصيبهم في الجامعة يقولك ما عنديش الوقت باش نتزوج، وعنده زوج ولا 3 صحاباته، يا اخي ما عندكش الوقت. كيف ما عندكش الوقت؟ واحدة حمراء، واحدة صفراء، واحدة زرقاء، كيف؟ كيف ما عندكش الوقت باش تحك راسك؟ ما عندكش الوقت، كيف ما عندك صحاباتك تصل بيهم، تهضر معاهم، تحوص معاهم، ديرها زوجها وخلاص. تأخير الزواج هذا لو خطر يا شباب تزوجوا، بس صح اللي عنده الإمكانية، والإمكانيات ماشي لازم يكون عندك فيلا فيها لابيسين، لا غرفة واحدة، غرفة قسمها على زوج إذا جاك ضيف يبعد من هيك ومرتك كاين منا كاين لا يتزوج حتى يكون عنده دار هنا، دار في الشريعة، دار في البحر، وعنده وما تتزوج الطفلة حتى يكون عندها 20 فاليزة ومعمرين عليه، خطأ هذا. وما يتزوج حتى يعرض كاع بليدات تاع الشهر، لا ما نكذبش، نعرض 10 برك يتزوج ما عرضناش، والله ما نزيد نهضر معاك، ما يكذبش يا اخي، لا يستطيع، يقدر يوكل 10 من الناس، خليه يروح يتزوج على روحه. الله المستعان. إذن حاجة الأولى يا أخي قبل ما تتزوج، ما عليش لك تزوجت وغلطت وما تعلمش، ماشي غلط في الزواج، غلط ما تعلمش كيف تتعامل مع المرأة، ما تقولش بما أني تزوجت وما قريتش ما نطلقها، لا كما واحد دار اللحية ما نواش السنة، من بعد نوا السنة واش كاين يقولوا له، واش يقولوا له نحيها وعاود ما خليها بدل بركة، لا بدل بركة ليا، خلي المرأة أقرأ أتعلم. كان واحد الدكتور الله يبارك، ننصحكم تسمعوا له هذا الميدان، واسمه الدكتور جاسم المطوع، الله يبارك، رجل متخصص في تربية الأولاد ومتخصص في الأسرة والعلاقات الزوجية، الله يبارك. استفادوا منه، شحال من واحد يجيني، جاتني واحد المرأة 60 سنة في عمرها هنايا في المسجد، قالت لي زوجي خلاص بدا يهبل، بدا يقلقني، راح نفارقه، شحال في عمره؟ قالت لي 64 سنة في عمره. شحال عندكم زواج؟ 40 سنة. ايوا خلاص، فشوفي أنا ما نجاوبكش، عندك الإنترنت؟ عندي الإنترنت. الدخلي واحد الدكتور يقول له جاسم المطوع، اسمعي له بعد شهرين ثلاثة عيطي. سمعت له عيطت لي، قالت لي الشيخ لا خلي سكت، أنا كنت غلطة وراني نعرف كيفاش نسير راجلي، خلاص إذا درت هذه الأمور هذه الطفلة ما حبش تتكلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي ذربت اللسان، قال طلقها. قال يا رسول الله إن لي معها عشرة ولي معها أولاد، قال فعيرها لعل الله أن يهديها. هذا هو، أنت ربيها واصبر عليها، خاصة إذا عندك معها الأطفال وهي صالحة، لا عندها عيب تاع لسانها، مو معاندة، تغالب، تهضر بزاف، بصح قايمة بدارها وقايمة بالماكلة تاعك وحوايجك ودارك وولاد، هذا الطبق واحد يصبر عليه. إذا ما كاش درت قاعد آخر، استغفر الله وربي يخير لك ما به الخير. طيب يقول ما حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة السياحة بعد ما درتوها تسخسيرو؟ كاين اللي داروها بعد يجي تسخسيرها، تسخسي قبل، نقول لك الأفضل لا تفعلها يا أخي، لا تفعلها خاصة إذا دخلت بغير إحرام، لكن من حج إن شاء الله أن يقبل منه خاصة حجة الإسلام. آخر سؤال، ما معنى الموازنات؟ الموازنات هذه موازنات يعني كي تجي تنتقد إنسان قبل ما تنتقده تذكر الحسنات تاعه والأمور المليحة اللي دارها، هذه فيها تفصيل كما يذكرها العلماء. إذا كان راح تكتب سيرة تاع إنسان، سيرة تاع رئيس، سيرة تاع وزير، سيرة تاع إمام، سيرة تاع مجاهد، سيرة تاع إنسان في البلاد، أذكر الحسنات تاعو واذكر بعض الأخطاء تاعو اللي كانت باش الناس يجتنبوها. أما كي تجي تنتقد إنسان ماشي لازم تذكر له تذكر الحسنات تاعو. يعني مثلا شفت إنسان لا يركع جيدا لا يصلي جيدا، ما تروح جاي تقول له السلام عليكم أنت إنسان طيب ربي يحفظك الله يبارك أنت دائما تصلي في الجامع وكذا، صح أنا نشوف فيك باللي راك تزرب في الصلاة راك تسرع في الصلاة سقم صلاتك. هذه ماشي لازم، لكن ممكن تفعلها مع بعض الناس اللي لو كان تدير له شيء ما يقبلش منك النصيحة. هذا هو القول الفصل. واحد من مشايخ من كبار غلاة الجرح والتجريح في هذا العصر أنكر الموازنات وقد أخطأ. السعودية دار حالة عليها مركش موازنات، واللي يقول موازنات مبتدع يا ودي راح ضيع دين يا شيخ. جا تعرف خير من الإمام الذهبي والإمام بن عثيمين والإمام الألباني اللي زكاك. فأنا قلت لكم فيها تفصيل، إذا كان راح تكتب سيرة تاع إنسان تذكر ما له وما عليه، أما باش تنتقد إنسان لا يشترط إلا إذا رأيت في ذلك مصلحة، بشرط أن لا يضعف نقدك له الذي تريد أن تنتقده. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.